بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بكل خير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في مطلع حلقتنا الجديدة والمتجددة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي يأتي تحت إشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أهلا وسهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما أرحب أيضا بأخي العزيز مسلم السحيني. أهلا بك مسلم، حياك الله. شيخ خالد، في لقاءات ماضية تحدثنا عن الله سبحانه وتعالى وعرفنا به، وتحدثنا عن الخلق والمخلوقات، وتحدثنا عن الرسل والأنبياء إجمالا، وبينا عددهم ومواقفهم إجمالا مع أقوامهم. لعلنا ندخل في هذه الحلقة في صلب موضوعنا بآدم عليه السلام، فلو بداية تعرفنا على أبو البشر آدم عليه السلام، هل هو نبي أم أنه رسول؟ ولو عرفتم أيضا باسمه وعندما نزل من الجنة أين هبط؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره بإحسان يوم الدين، أما بعد، فهذه السيرة المباركة التي بدأها آدم عليه السلام وهو من اصطفاه الله جل وعلا وخصه بخصائص عظيمة تميز بها عن سائر الناس، فهو أبو البشر، هو أبو هؤلاء الخلق جميعا، كلهم عنهم صدروا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس آدم، خلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آدم هو أبو البشر، اصطفاه الله تعالى كما قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وإن الله اصطفى آدم وإبراهيم وآل عمران، آدم ونوحا وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء الذي خص الله تعالى به آدم عليه السلام ومن ذكر هو من الميز التي ميزه الله بها، فهو أبو البشر، خلقه الله تعالى بيده وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها. هذه الخصائص هي مما امتاز بها أبو البشر عليه السلام. وأول خلق آدم كانوا في الجنة ابتداء، ثم أخرج منها على ما ذكر الله جل وعلا مما كان منه بسبب المعصية، وهو أكله من الشجرة التي نهى الله تعالى عنها ابتلاء واختبارا، لا بخلا ولا حجزا عن فضل يخشى أن ينقص، بل ابتلاه الله تعالى بها، فأخرج عليه السلام من الجنة وهبط إلى الأرض كما قال الله تعالى: فهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فهبط آدم عليه السلام، واختلف العلماء أين هبط، هل هبط في الهند أو في مكة، في الجزيرة العربية، في عرفة، أقوال، وليس هناك فصل في مكان هبوط آدم عليه السلام. يعني من غرائب ما قيل أنه أهبط في أعلى منطقة في الأرض، ولذلك قالوا أنها الهند، و الواقع أن الهند في جبال هي أعلى قمم الأرض وأبعدها عن مستوى سطح البحر. على كل حال المكان الذي أهبط فيه ليس له ميزة، ولو كان له ميزة لبينه الله تعالى ورسوله، لكن ليس له ميزة، وبالتالي البحث أين نزل وكذلك ما يبحث أين اجتمع بحواء، هل اجتمع بها في عرفة فتعرف عليها أو في مزدلفة فاقترب منها أو غير ذلك، هذا شيء ما له يعني كبير فائدة. ولذلك طوته الأخبار في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهبط إلى الأرض. أنا أسأل الآن سؤال مهم، لما أهبط من الأرض كيف كانت حاله؟ كانت حاله من حيث صلته بربه، هل كانت صلة بعيدة؟ لا، الجواب كانت صلته حسنة بالله تعالى، فقد كان كما قال الله تعالى فالتبه ربه فتاب عليه وهدى. هذا كانت الجنة قبل أن ينزله الله تعالى إلى الأرض، فالتوبة على آدم عليه السلام لم تكن بعد نزوله، إنما نزل الأرض وهو عبد لله صالح سليم من المعصية والخطأ، تاب الله عليه واجتباه وهداه فنزل وقد نقاه الله تعالى من تلك السيئة التي بسببها أخرج. آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض نزل في أرض لا يعرفها، ومن طبيعة الإنسان التي جبله الله تعالى عليها أنه عبد لله لا بد له من تحقيق العبودية، فكان عبدا لله في الأرض، ولذلك جعله الله خليفة في الأرض كما قال في ابتداء الخلق إني جعل في الأرض خليفة. خليفة قيل في معناه أنه خلف الأقوام السابقة الذين كانوا في الأرض أو المخلوقات السابقة التي كانت في الأرض، وقيل خليفة أنه يخلف بعضه بعضا، يعني بنو آدم يخلف بعضهم بعضا، وقيل غير ذلك من الأقوال، إنما أسكنه الله الأرض وأعمره فيها كما قال جل وعلا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أخلفكم استعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها كما قال صالح عليه السلام يقوم في ذكر ما أنعم الله تعالى به عليهم. آدم عمر الأرض، طبعا لما نزل آدم لم ينزل إلا هو وزوجته، فكانت هذه الدنيا هذه الأرض كلها ليس فيها إلا آدم وحواء، فالتقيا وكتب الله لهما من الولد ما كتب، فعنهما نشأت البشرية، والمجتمع الإنساني ابتدأ من هنا. وبه نعلم خطأ أولئك الذين يقولون في نظرياتهم إن الإنسان عبارة عن حيوان تطور به الخلق حتى حصل هذا الخلق الذي انتهى إليه تطور خلق الإنسان. لا شك أن خلق الإنسان حصل فيه تطورات وتغيرات، لكن ليس تغيرات هي نقلة من كونه حيوان أو جنس إلى جنس آخر، هذا ليس تطور، هذا تحول كلي. فالذين يقولون أنه كان حيوان قرد ثم تطور به الأمر إلى أن صار إنسانا ناطقا عاقلا، هذا كلام تكذبه الرسالات بالاتفاق، فإن الله خلق آدم بيده. شوف سبحان الله العظيم كيف يكرم الله الناس بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وبعض أصحاب العقول المنحرفة والآراء التائهة الضائعة التي لا تهتدي بنور الرسالات تأتي وتجعل الإنسان أصله قرد. الله تعالى كرم بني آدم في الخلقة، خلقه بيده وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ثم يقولون إن أصله كان قردا. هذا من أبعد ما يكون من الضلال ومن الانحرافات التي ينبغي أن يعلم حقيقتها، وأن هذا ليس لها أصل ولا يثبتها علم، بل مهما ادعوا من هذه النظريات يكذبها قول الله. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قول الله قطعت جهيزة قول كل خطيب، فالله بين أصل هذه الخلقة. آدم عليه السلام نزل الأرض لم يكن فيها محل العبادة ولا فيها أماكن لتحقيق العبودية، أماكن خاصة إنما كان يعبد الله حيث أمره الله تعالى أن يبني هذا البيت العتيق مكة التي خص الله بهذه البقعة المباركة الكعبة المشرفة، فبنى البيت في ذلك المكان، وهو أول من بنى البيت يقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. أول ناس من هم؟ أول الناس من هم؟ الملائكة. هو أول الناس من هم؟ آدم عليه السلام. آدم عليه السلام. فكان آدم أول من سيد هذا البناء وتعبد لله تعالى فيه. ولذلك قال بعض العلماء أن الكلمات التي علمها آدم هي مناسك الحج، فعبد آدم الله تعالى في هذه البقعة. وغالب ما يقال ما تدل عليه الشواهد والوقائع التاريخية أن آدم كان يسكن جزيرة الحرم، وهي مبدأ البشرية. لذلك الآن الذين يعني يقولون نحن أهل حضارة منذ كذا قرن من كذا عام، نعم هم حضارتهم لها كذا قرن، ولكن هذه الجزيرة هي مبدأ الإنسانية، هي مهد الإنسانية، منها بث الله تعالى هذا الخلق في كل الدنيا، فكلهم عن هذه الجزيرة المباركة جزيرة الإسلام الجزيرة العربية تفرغوا وانتشروا. فآدم عليه السلام يقينا جاء إلى هذه الجزيرة، سواء أنزل في الهند، نزل في الهند، أهبط في الهند ثم جاء إلى مكة، أو أنه أهبط في مكة كما يقول بعض المؤرخين وسكن فيها، هذا وذاك كله قريب، كله يؤدي ينتهي إلى أنه كانت مقره، الجزيرة كانت مقر آدم عليه السلام. وآدم رزقه الله تعالى الذرية، فكان يولد له من كل بطن زوجان ذكر وانثى، ومنه تشكلت البشرية. فكان من شأنه في أول الأمر أن يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر، ومنه نشأت القصة التي قصها الله تعالى من المقاتلة والقتال بين قابيل وهابيل. لكن قبل ما ننتقل إلى هذه الأحداث نتكلم عن تطور الخلق. كيف كان خلق آدم؟ كان خلق آدم خلقا عجيبا. جاء في صحيح البخاري أن الناس في يوم القيامة يدخلون على صورة آدم، وآدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا طوالا طوله 30 ذراعا، يعني 30 ذراع كم يصير هذا اليوم أخوي أحمد؟ الذراع نصف متر، 30 ذراعا 60 ذراعا معنا 30 مترا. فآدم عليه السلام كان طوله 30 مترا. طبعا أنا وياك والناس اليوم يعني أطول ما نعرف مترين شوي، يعني بحساب الأذرع 4 ذراعات، هذا إن وصل أقصى ما سمعت، يمكن بعض الناس يتجاوز المترين قليلا، لكن يعني هما من حيث الخلق 4 أذرع، يعني نسبة قليلة من طول آدم عليه السلام. هذا التطور الذي حصل في الخلق وهو صغر الخلقة ونقصها عبر الزمن، أما التغير الذي يقولونه من أن يتحول من جنس لجنس فهذا كذب وزور. هذه الجملة من المعاني التي تتعلق بالتعريف بآدم عليه السلام. آدم هل كان رسولا؟ الجواب لم يكن رسولا، إنما جاء في مسند أحمد وفي صحيح الحبان أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الأنبياء فقال آدم، فقال أبو ذر أو نبي كان، يعني آدم عليه السلام، قال نبي مكلم، أي أن الله كلمه، وقد كلمه الله تعالى كما أخبر تعالى فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأيضا أسكن أنت وزوجك الجنة. فتكليم الله تعالى لآدم فريح في القرآن الكريم، ونبوته ثبتت من هذا الحديث. ولهذا ذهب عامة العلماء إلى أن آدم عليه السلام نبي. آدم لم يكن في قومه انحراف عن أصل التوحيد، ولذلك كانوا على التوحيد وعلى الزيادة، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. معنى أمة واحدة يعني على دين واحد، ما كانت هناك أديان وثنية وبوذية أي نوع آخر من أنواع الأديان، الناس كانوا كلهم على دين واحد وهو لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي كان عليه آدم عليه السلام هو الإسلام، وهو لا إله إلا الله. طبعا أنا لما أقول الإسلام لا أعني أنه كانوا يصلون كصلاة المسلمين اليوم ويزكون كزكاتهم وكتفاصيل الشرائع كتفاصيل الشرائع. لا هذا قد قال فيه رب العالمين ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إنما كانوا من حيث أصل العبودية كانوا عبيدا لله موحدين له لم يصرفوا العبادة لغير الله. طيب قوله تعالى كان الناس أمة واحدة هذا استمر إلى متى؟ استمر 10 قرون كما جاء في بعض الأخبار أن الناس استمروا على التوحيد وعلى هذه العقيدة كل هذه القرون 10. ثم طرأ الاختلاف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين حتى يقوم الناس على الجادة ويعيدوهم إلى صواب التوحيد الذي كان عليه أباؤهم وكانت عليه البشرية الأولى. لكن عفوا شيخ خالد هل كان هناك معاصي عند قوم الذين بعث إليهم آدم أو كان فيهم آدم عليه السلام؟ هذا سؤال جيد. يعني هل من قولي كان الناس أمة واحدة إنه لم يكن معاصي؟ الجواب لا، الجواب كانت هناك معاصي. آدم عليه السلام أول من عصى كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم عليه السلام عصى وعصى ذريته وكانت هناك معاصي. ومنه ما قص الله تعالى علينا من خبر ابن آدم واتلع عليه نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا لأقتلنك هنا سفك دم، وهو الذي قالت فيه الملائكة لما قال الله جل وعلا إني جعل في الأرض خليفة ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهنا وقع سفك دم. قال لئن بسطت يدي لتقتلني ما أنا بواسطة يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذا الواقع الذي ذكره وقصه الله تعالى هو من أبناء آدم القريبين الطبقة الأولى كما قال ذلك جماعة من المفسرين. فقابيل وهابيل هما من أبناء آدم المباشرين القريبين المعاصرين له، ولهذا كانت المعصية موجودة لكن لم يكن هناك شرك شتان بين الشرك وبين ما دونه من المعاصي والسيئات. إن الشرك لظلم عظيم فهو أكبر ما عصي الله جل وعلا به. هذا ما يتصل بقضية وكان الناس أمة واحدة فكانوا على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة، لكنهم كانوا يقع منهم كما يقع من بني آدم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث عند الترمذي حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن لابد على كل مسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل الذين قصهم الله وبين أخبارهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ خالد أستأذنك بمداخلة من الأخ مسلم الحيني، ماذا لديك مسلم؟ وقفة بسيطة أو سريعة مع قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقال أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هي قول الله عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه هذه الكلمات وما أعظمها من منحة وهداية ربانية للتوبة، ولا غنى لأحد من الخلق عن توفيق الله عز وجل للتوبة، والتوبة هي عودة لأرحم الراحمين مع اعتراف بالتقصير وتذلل وعزم على عدم العودة. ولذلك الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله يعطيك العافية مسلم ومشكور على هذه الإطلالة وهذه المداخلة. مسلم ذكر وأشار إلى وقت جميلة وهي توبة آدم عليه السلام، ونحن على مشارف نهاية حلقتنا، لو بينتم هذا الجانب وأثرتموه حول توبة آدم عليه السلام وعظمتها. آدم عليه السلام لما وقع منه الذنب شعر بعظيم الإساءة والتقصير، ولذلك بادر إلى التوبة. الله تعالى يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم عليه السلام لما وقع منه الخطأ بادر إلى الرجوع إلى الله تعالى، ولذلك التوبة هي الرجعة، مراجعة ما كان عليه من خير. المعصية هي خروج عن المسار، والتوبة هي رجوع إلى هذا المسار تماما، كما لو كنت سائرا في طريق فحادت بك الطريق وزللت لم نتن ويسرى، لن تستقيم في سيرك إلا إذا رجعت إلى مسارك. وآدم عليه السلام لما وقع منه الخطأ بادر إلى الرجوع، وهذا ما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. المشكلة ليست في المعصية، فكل ابن آدم خطأ، إنما المشكلة الكبرى هي أن تستمر على الخطأ. وقول الإنسان في المعصية هذا أمر جبلي كان من أبينا ونحن على طريقه سائرون، لكن ينبغي كما أن أبانا قد وقع في الخطأ فتاب أن نبادر نحن إلى التوبة إلى الله تعالى. ولنبغي للمرء عندما يقع في خطأ أو شيء أن يذكر أن المشكلة ليست في حجم الخطأ فقط، إنما في حجم في حقيقة من عصيت. أن تعرف حقيقة من عصيت وأنك عصيت رب الأرض والسماوات. نحن في كثير من الأحيان نستصغر السيئة ونرى أنه ما تؤثر، يعني آدم لما أكل من شجرة كان ماذا، لكن المشكلة ليست في حقيقة المعصية ونوعها، هذا له جانب، لكن الحقيقة التي ينبغي أن يلاحظ فيما إذا كانت الذنوب مستصغرة في العيب هو من عصيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يستمعن على الرجل فيهلكنا. وبالتالي أقول لكل من عصى الله، ونحن كلنا نعصي ونقصر، أنه عاود التوبة وأكثر من الاستغفار، فإن حالك بعد الاستغفار والتوبة قد تكون خيرا عند الله تعالى من حالك قبل الذنب. لذلك ما حصل الابتداء لآدم إلا متى؟ إلا بعد التوبة، بعد المعصية التي عقبتها توبة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فحال الإنسان بعد معصيته قد إذا تاب منها قد تكون عند الله تعالى أكمل من حاله بعد حاله قبل المعصية. المعصية تكسر جموح النفس، تكسر علوها، استكبارها، رؤيتها لنفسها. فلذلك قيل حنين التائبين أحب إلى الله تعالى من عبادة المعجبين، وذلك أن التائب يشعر بالذل والانكسار بين يدي ربه فيحدث عملا صالحا ويؤوب إلى الله تعالى، في حين أن الذي لا تقع منه معصية قد يستمر ويرى لنفسه مكانة ويعجب وينظر إلى عمل فيدل على الله تعالى، يغفل عن شهود نعمة الله تعالى عليه بالتوفيق إلى الطاعة والإحسان. أقول من المهم أن نستفيد من آدم عليه السلام من أبينا التوبة والاستغفار، وأن لا نستصغر الذنب مهما كان ذنبا، فذنب واحد خرج به آدم من الجنة. ولذلك قال الشاعر تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنا فيك ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. يدور حول هذا المعنى، وهو أن آدم عليه السلام أخرجه الله تعالى بذنب واحد. وكما يقال لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنا أشكرك دكتور خالد بن عبدالله المصلح ضيف البرنامج الدائم على هذه الكلمات الجميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمشاهدين الكرام بها، كما أشكر الأخ مسلم الشحيمي على مداخلته. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم ومشاهدتكم لنا. تلقاكم في لقاء آخر قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته Thank you.